السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى نكمل تفسير سورة الفلق. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. تكلمنا عن الثلاث آيات الأول من هذه السورة العظيمة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وقال تعالى بعد ذلك ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحر، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يحمينا وإياكم وأولادنا وأهلينا والمسلمين أجمعين. السواحر التي ينفثن في العقد، وهذا على سبيل الأغلب، فالغالب أن الذي يقوم بالسحر النساء، ولكن قد يقوم به الرجال. فالله تعالى أمرك أن تستعيذ بالله من شر السحرة الذين ينفثون في العقد ويسحرون. وهل السحر حقيقة أم ليس بحقيقة؟ وهل فعلا يضر أم لا يضر؟ لا شك أنه يضر بإذن الله. وثبت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سحر، صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في الصحيحين أنه صلوات ربي وسلامه عليه سحر عليه الصلاة والسلام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم طب يعني سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال أشعرتي أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال الآخر له مطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط عادي، مشط يسرح في شعره، مشط الذي كان يرجل الرسول صلى الله عليه وسلم به شعره عليه الصلاة والسلام، في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. مشاطة بعض الشعر اللي بيبقى بعد ما تسرح شعرك يكون موجود في المشط، وجف طلعة ذكر، وفي رواية وجب طلعة ذكر، هي الغلاف، غلاف الطلع، طلع النخل، جاء بالشعر وبعض أسنان المشط اليهود لعنة الله عليهم، ووضعوها وعقدوا عليها، سحروا الرسول صلى الله عليه وسلم في عقد وضعوها في هذا الغلاف، غلاف الطلع، طلع النخل، ووضعوها في أسفل بئر ذروان في تحت الرعوفة، والرعوفة هذه صخرة تكون في أسفل البئر يقف عليها الذي يملأ من أسفل البئر. وجف طلع ذكر، قال فأين هو؟ قال في ذروان، يعني بئر ذروان، بئر في بني زريق. قالت عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، كأن الماء بتاعها منقوع في حنة، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين والعياذ بالله. قالت فقلت له يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. هنا في قولها هلا أخرجته، فقال إني أما أنا فقد شفاني الله وكريت على الناس شرا، لا، الرسول أخرجه، أمر عليا وغيره من الصحابة فذهبوا إلى البئر فأخرجوا السحر من تحت الرؤوفة. ولكن معنى قولها هل لا أخرجت، يعني هل لا أظهرته للناس، تخرجه للناس وتعرفهم. ومن عائشة يعني كانت تريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة بهذا السحر ويعرفهم من اللي عمل السحر ده ويظهره لهم. ولكن رسولنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ما بعث متعنتا ولا يشق على العباد، بل بعث رحمة للعالمين، فقال أما أنا فقد شفاني الله، وإني كرهت أن أثير على الناس شرا. ليه؟ لأنه لما يثير هذا ويقول اللي عمل السحر فلان، فلان ده له أولياء وله أصحاب وله قبائل يغضب له، فإذا يحصل خلاف من أصحاب الرسول. ولذلك صلوات ربي وسلامه عليه كان يدفع الضرر الأكبر بتحمل الضرر الأخف صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي جاء إليه فاستؤذن في أن يقتل عبد الله ابن أبي بن سلول الذي سب الرسول وتكلم في عرضه وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال لتنفقوا على من عند محمد حتى ينفضوا من حوله. سبحان الله العظيم. قال لا يتحدث الناس، مين اسمع، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو عبد الله بن أبي بن سلول من أصحاب النبي؟ لا، بس هو معهم في الجملة، هو منافق نفاق اعتقاد. والناس ما تعرفش بقى أن في حاجة اسمها منافق ولا مسلم مؤمن، دا من أتباع هذا النبي وأمر بقتله، يبقى هذا الرجل يقتل أصحابه. شفت، لذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه خير من عبد الله عز وجل. إي والله. أيها الأحبة الكرام، روى الحديث الإمام البخاري قال أول عن ابن عيينة قال أول من حدثنا به ابن جريج قال حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم سحرا حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. إن بهنا هذه الرواية فسرت الرواية الماضية حتى إنه ليخيل إليه أنه يصنع شيئا وما صنعه، كان يخيل إليه أنه أتى أهله وما أتاه عليه الصلاة والسلام، حتى يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، يعني إذا كان كذلك يخيل الإنسان صنع حاجة وهو ما عملهاش والعياذ بالله. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ أتاني رجلان ملكان يعني، فقعد أحدهما عند رأس ملكان في صورة رجلين، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود وكان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. مشط ومشاقة، وفي الرواية الثانية مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلع ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قال فأتى البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها، وكان ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. فاستخرج أي السحر استخرج. قالت فقلت أفلا تنشرت؟ أفلا تنشرت؟ قال أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. النشرة في عرف الناس هي حل السحر بسحر، ولكن النشرة الجائزة في ديننا الكريم هي حل السحر بالرقى والتعوذات الشرعية. تمام؟ وأطلق عليها نشرة لأن الإنسان يعني كأنما ينشط من عقال إذا قرأت عليها بالرقية وصادفت بإذن الله تعالى العافية. ولكن النشرة المحرمة هي أن يذهب الإنسان إلى ساحر ويقول له أنا مسحور أو فلان مسحور، فالساحر يعمل له سحر يفك به السحر الأول والعياذ بالله، هذا حرام لا يجوز، وأقل تقدير فيه أنه من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، هنا فائدة نفيسة جدا. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كم مكث في سحره. قبل هذه الفائدة لابد لنا أن نوقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال سحره لما سحر صلى الله عليه وسلم أنه كان محفوظا في البلاغ عن الله جل جلاله، كان يبلغ عن الله ما أمره الله وما زاد وما نقص حرفا ولا أقل ولا أكثر. هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فحفظه الله في باب البلاغ، لكنه بالنسبة للمرض أراد الله جل جلاله أن يجري السحر على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعلم العباد أنه بشر من البشر يمرض كما يمرض البشر ويصيب من يصيب البشر، لكنه محفوظ في البلاغ والبيان عن الله فما نقص حرفا ولا زاد حرفا. ولذلك بعض أهل البدع يذهبون إلى نفي هذه المسألة تماما، وهذا ضلال وتيه. كيف أنا أرد أحاديث صحت عن رسول الله؟ هذا هوى، اتباع للهوى، ومن أضل من اتبع هواه بغير علم. يقولون لأننا لو قلنا بأن الرسول سحر هذا يكون في مطعن في الشريعة. كيف يا أخي؟ كيف مطعن في الشريعة؟ وماذا نقول في هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين؟ كيف وهي في أعلى درجات الصحة؟ ونقول كما قال جماهير السلف والخلف بأن وأهل السنة والجماعة بأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سحر وأصابه السحر وقدر ومرض بسببه، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وفي خلال ذلك كله وقبل وبعده عصمه الله جل جلاله وحفظه من أن ينقص أو ينقص شيئا أو ألا يبلغ شيئا أمره الله سبحانه به، ولم يزد شيئا في شريعة الله قط عليه الصلاة وتم السلام. والفائدة المهمة التي كنت أريد أن أسوقها، كم المدة التي مكث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت سحره، يعني كم الوقت؟ روى الإمام أحمد بسند صحيح، وهذا موجود في جامع معمر ابن راشد عن الزهري أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم مكث ستة أشهر، ستة أشهر، وبعض أهل العلم قالوا شهرين، وبعضهم قالوا أياما. فسبحان الله العظيم، يعني يا أخي أنت قد تصاب بعين وقد تشعر بهذا، وقد تصاب بسحر عافاك الله والمسلمين حفظنا الله إياك، فلا عليك، امضي في طريقك واعلم أن الساحر كيده ضعيف، إنك ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله تعالى أخبر بأن كيد السحرة ضعيف لا يصيب شيئا بإذن الله، وإذا قدر الله عليك شيئا إنما قدره الله سبحانه جل جلاله لحكم عظيم شاء الله، ولكن عليك أن تستغيث بالله وتزيد من الطاعة وتجتهد في اللجوء إليه وتكثر من قراءة القرآن وتأخذ أسباب العافية من الرقى والتعوذات الشرعية وتكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن الأسباب التي سنذكرها إن شاء الله تعالى الآن في أسباب العافية من السحر، فبفضل الله سبحانه جل جلاله الله يعافي العبد ويجعل له العافية بفضله وكرمه وجوده. أيها الأحبة الكرام، ف ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ يعني مرضت؟ صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فعوذ جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى صلوات الله وسلامه عليه. قال علماؤنا: دل ذلك على أن التعوذ مزيل لشكاية العبد عندما يشتكي من مرض وسحر وعين وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وهنا يعني بعض أهل يعني بعض الطوائف قالت: السحر ما هو إلا تخييل فقط وليس له تأثير على بدن العبد. قال أهل السنة: لا، السحر له تأثير على العبد بإذن الله جل جلاله وبقدر الله سبحانه وبحمده. ألم ترى إلى قول الله جل جلاله فلما عن موسى عليه الصلاة والسلام لما السحرة ألقوا سحرهم، قال الله: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا السحر الذي وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم أثر في بدنه، فالسحر يؤثر في البدن ويؤثر في القلب بقدر الله جل جلاله وعز جل. وهناك يعني في قول الله تعالى: من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد لا شك أنه مذموم كذلك. وأما الحسد الممدوح فهو المذكور في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله علما فهو قائم به أناء الليل وأناء النهار، أو رجل أتاه الله القرآن فهو قائم به أناء الليل أو هو يتلوه أناء الليل وأناء النهار. فهذا الحسد المحمود، أن يتمنى الإنسان مثل مال الغير من غير أن يتمنى زوال هذه النعمة التي عنده. أما الحسد والعين المحرم فهو أن يتمنى الإنسان مثل مال الغير مع تمني زوال النعمة التي عنده، والعياذ بالله. ولذلك اسمع لهذا الحديث الذي ثبت في المسند وفي سنن النسائي وغيرهم وغيرهما، أن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: رأى عامر ابن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، يعني سهل بن حنيف كان بيغتسل، فرآه عامر ابن ربيعة، فقال عامر ابن ربيعة: ما رأيت بياض جلد كاليوم ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد بنت لا تخرج من بيتها أبدا. فلبط سهل، يعني أغمي عليه وسقط على الأرض من فوره. والله فأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سعد في سهل، يعني أدرك سهلا صريعا؟ والله ما يرفع رأسه. وفي رواية: والله ما يرفع رأسه ولا يكاد يفيق. أعوذ بالله. قال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله عامرا فتغيظ عليه وقال صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، صلى الله عليه وسلم، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب على سهل فقام وراح مع الناس كأن ليس به وجع. أحيانا بعض الناس والعياذ بالله عينه حارة تصيب بإذن الله، يرى شيئا نعوذ بالله، اي والله انا اعرف بعض اخواني اعرف معرفه شخصيه هذا الكلام تقريبا منذ 30 عام، كان يؤم الناس في صلاه التراويح وصوته جميل، فجاء انسان كي يوصله بسيارته الى المسجد، وصاحبنا كان مكانه بعيد عن المسجد يعني 15 كيلو تقريبا، فجاء فرآه خرج صاحبنا عشان يعني مستعجل، فقال لأهله في البيت اعملوا الشاي واشربوا في السيارة مش مشكلة، أخذ كوباية الشاي وخرج، فلما رآه أخونا الذي يقود بالسيارة قال أنت بتشرب شاي؟ يعني أنت بتصلي بالناس إمام بتشرب شاي سخن؟ يقول والله على هذه الكلمة مكثت أكثر من 10 أعوام أصاب ببحة في صوتي، بحة شديدة جدا، يعني أحيانا أعوذ بالله رب يعافينا وعافيك، بعض الناس قد يرى شيئا والرسول أخبرنا بالدواء، أنا بركت عليه قل بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، يعني ترى هذا الأخ الذي رأي يسمع هذا الأخ يصلي وصوته جميل وكان صوته قوي وما شاء الله كان يصلي التراويح هنا ويصلي هنا ويصلي وما شاء الله ما تعبش من بعدها تعب، طب ليه سبحان الله، طب اسم الله اذكر الله عز وجل. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة ورأى بوجهها سفعة، السفعة تغير في لون وجه الإنسان اصفرار، ولا ممكن تشوفه بنفسك بالكوم، ممكن تشوفه في أولادك مثلا دائما باستمرار، العيال مثلا شكلها شاحب أصفر، إذن ارقيهم. فقال صلى الله عليه وسلم بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة استرقوا لها، أصابتها نظرة من الإنس أو الجن، ما الحسد ممكن يكون من الجن والإنس، ليس يقتصر الحسد على الإنس فقط. وفي الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يأمرني أن أسترقي من العين. سبحان الله العظيم، إخواني إحنا في غفلة، النهاردة بتلاقي على الإنترنت وعلى وسائل الاتصال الناس تقول لك أنا اتغديت النهاردة في المطعم الفلاني وإحنا عملنا العزومة النهاردة الفلانية وجبنا فلان وفلان، وبعضهم يصور الأكل بتاعه وينشره، وبعضهم يصور أولاده، وبعضهم حاطط صور الأولاد على وسائل الاتصال، هذا كله يجلب العين، هذا كله يجلب العين، نسأل الله العافية والسلامة يحفظنا وإياكم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أقول له مين؟ جعفر بن أبي طالب كان زوج أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت عميس، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، قالت يا رسول الله تسرع إليهم العين. سبحان الله العظيم، في الصحابة في زمن الصحابة الكلام ده، مش في الزمن بتاعنا اللي ملان حسد وملان سحر وملان حقد، لو شافك بس بتاخد أكتر منه ب5 ريال مش فضلا عن 1000 ريال ولا 2000 ما ينامش الليل أعوذ بالله، وكأنها نار في صدره كأنك أنت بتاخد من جيبه، نسأل الله العافية والسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، قالت ضارعة نحيفة جدا مهما يأكلوا ما بيأثرش فيه، قالت يا رسول الله تسرع إليهم العين تصيبهم الحاجة، قالت لا ولكن تسرع عليهم العين، قال ارقيهم، قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم العين حق، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، العين تدخل الجمل القدر، العين تدخل الرجل القبر، نعوذ بالله العظيم. نسأل الله أن يحمينا يا رب العالمين، يحفظنا بحفظه. أيها الأحبة الكرام، ما هي الأسباب التي تحميك بإذن الله تعالى من السحر، ويرد الله تعالى كيد الساحر على نفسه، أو دفع أو أسباب دفع الحسد كذلك؟ من وسائل دفع الحسد عن المحسود، من أعظم الأسباب، التوكل على الله تعالى، وقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد قال الله تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق، ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. يتوكل على الله، بس يتوكل على الله حق التوكل، فوض الأمر إليه: يا رب فوضت أمري إليك، يا رب اكفني شر كل حاسد وشر كل ساحر كل ظالم. توكل على الله. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه قط، ولا يضره إلا أذى. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عبد الله بن عباس، قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت نتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. إذن أول سبب: توكل على الله. الناس لا يملكون لنا ضرا ولا نفعا، الضر والنفع بقدر الله. إذا قدر الله ضر فهذا بقدره ويحل بقدره. واعلم بقدر الله، كما قال ابن القيم وغير من أهل العلم: إذا كان العبد له ورد يومي من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء وإقبال على الله، وخاصة مع صلاة الجماعة، ويقبل على ذكر ربه ومنيب إلى الله، بإذن الله تعالى لا يؤثر فيه السحر، لا يؤثر فيه السحر في الغالب بإذن الله تعالى. بفضل الله يكون محمي، عنده الحماية. أحسن ما يكون العبد من الشيطان في ذكر الله عز وجل. الأمر الثاني: تقوى الله. قال ربنا تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا، إذا تصبر على أذى المجرم الظالم الحاسد الساحر، وتتق الله. يعني أحيانا العبد فعلا بسبب الظلم الذي يقع عليه ممكن يدفعه هذا إلى أن ينتقم من الظالم، فإذا صبر: يا خالد أنا صورتك، أهو صورتك فيديو صوت وصورة، عمال يكسر في عمه راسه وبنيات دنيا، ربنا يحفظهم. معلش. فالصبر والتقوى من أكبر الأسباب التي يحفظك الله تعالى بها، ويصرف عنك أذى المؤذين وشر الأشرار المفسدين. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. اي والله، والله ما أجمله من حديث: احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت ربنا أديت الأوامر وبعدت عن الحرام وتسارع في مرضاته وقفت عند حدوده، مولاك يحفظك، يحفظك في نفسك وأهلك وأولادك ومالك. وأعظم ما يحفظ عليك، يحفظ عليك الدين حتى تخرج من الدنيا والله عنك راضي. وإن قدر الله وأصابك شيء، أو أصاب بعض أحبابك من أولادك وأهلك بشيء، فتكن معاملا فيه بغاية اللطف. إي والله، بغاية اللطف. كان بلاء عظيم سيقع، مولاك يصرفه صرفا ببركة ذكرك وبركة توكلك على الله وبركة تقواك وصبرك له جل جلاله. إذن التوكل والصبر وتقوى الله، التوكل وتقوى الله عز وجل. الثالث التعوذ من شر هذا الحاسد وكل حاسد، وذلك بقراءة المعوذات. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما ولا سأل سائل بمثلهما. يبقى تكثر من قراءة الفلق وسورة الناس والإخلاص يحميك الله بإذن الله جل جلاله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لما قال اقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إذا أصبحت إذا أمسيت ثلاثا تكفيك من كل شيء، من كل شيء بفضل الله تعالى. ورابعا عدم إخبار الحاسد بنعم الله عليك، وهذه مهمة جدا. ممكن يكون هذا الحاسد من عيلتك، ممكن يكون جيرانك، زميل لك في العمل، معلش لا تؤاخذني، قد يكون أخوك، قد يكون. هذه مصيبة، هذه مصيبة. يعني في قول ربنا تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال علماء من أهل التفسير: أمره الله تعالى ألا يخبر إخوته بهذه الرؤية، رؤية فقط، لما رأى وعلم أن الله سيرفعه ويعليه. تأويل الرؤية كده، أن الله سيرفعه ويعليه على إخوته، وهو وإخوته كلهم وأبوه وأمه سيحتاجون إليه. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ممكن، ممكن قد يبتلى الإنسان، ربنا عافينا عافيك، ابن خالة حسودي، ابن عم، جار، أخ، سبحان الله. عندها إذا تحقق الإنسان من ذلك خلاص، إذا يكون عندي نعمة أكتمها لا أخبره بها، من باب يعني كل ذي نعمة محسود فيكتم على نفسه. أخي حتى الرؤية، الرؤية قال لك صلى الله عليه وسلم: من رأى رؤيا يحبها، رؤيا خير، فلا يحدث بها إلا من يحب، إلا اللي أنت بتحبه بيحبك. وقال: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الأمر الرابع، تكتم نعم الله وتستر على نفسك ولا تخبر إلا اللي بيحبك فعلا، وما يعرف إن عندك نعمة يفرح، عرف إن والله عندك بقى عندك 500,000,000,000، ما شاء الله، الله يبارك لك ويزيدك من فضل الله، هذا يحب لك الخير أخبره. السادس الخامس من أسباب دفع الحسد، وهذا مهم جدا، فراغ قلب المحسود من الانشغال بالحاسد ولا تفكر فيه نهائي. ليه يا أخي؟ والله احنا فعلا لا نفعل بهذا. يعني أخ من إخواننا الكرام من أهل العلم، نحسبه طالب علم قريب جدا، بيحدثني أن أصاب بعض أحبابه سحر قريب جدا من أسبوعين ثلاثة، ويعني يكاد الشك عنده بنسبة 90% إن أخوه اللي عمل السحر لبعض أحبابه، وأخبرني بالقصة بكمالها، وفلان قال لي كذا وعمل كذا وهو أسأل الله أن ينتقم منه، لأنه محروم، يعني عنده حرقة وعنده هم عظيم، هذا السحر غير كيان الأسرة بتمامها. فيعني أنت عندما ترى هذا الأمر يصيبك عافاك الله، يعني لو تملك أن أنت تولع وتقتل هذا الساحر تفعل، لكن لا، أفضل منه وأجمل منه وانقيادك لشرع الله هو أن تفرغ قلبك من الحاسد تماما، ارميه ولا ظهرك ولا تفكر فيه، ولا تفكر فيه. قال الإمام القيم وما أجمل ما قال، قال: فراغ قلب المحسود من الانشغال بالحاسد وأن يمحوه من باله، يمحيه تماما كلما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه. شوف عدوه بيجري وراه نفسه بس يقفله ويمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه، فإذا تماسك تعلق كل واحد منهما بصاحبه وحصل الشر. وهكذا الأرواح، سواء الأرواح برضو زي الأبدان، الأرواح زي الأبدان بالضبط، روح الحاسد الباغي متعلقة بروح المحسود يقظة ومناما ولا يفتر عنه، ويتمنى أن يتماسك الروحان فيصيبه بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا فرغ باله عنه تماما وانشغل بالله جل جلاله وبطاعته واللج إليه، فإن الله سبحانه جل جلاله يصرف هذا الحسد عنه ويجعل ذلك الحسد على الحاسد نارا يحرق بعضها بعضا، نسأل الله العافية والسلام. سادسا الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل خواطره، يعني يملأ حياته بمحبة الله، حتى الخواطر اللي تطرأ على النفس في خطراته في سره في علانيته كل ذلك محبة لله تبارك وتعالى. ولذلك إذا أخلص العبد لله عصمه الله، قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، من عبادنا المخلصين، وفي قراءة صحيحة المخلصين، يبقى المخلصين يعني المجتبين المصطفين والمخلصين الذين أخلصوا أعمالهم وأقوالهم لرب العالمين. سابعا الصبر على الحاسد، اصبر على كيد الحسود فإنما صبرك قاتله، والله فعلا. قال ابن القيم رحمة الله عليه الصبر على عدوه وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. اسمع لقول الله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا إذا عاقب بمثل العقاب ولم يزيد، ما بالك لو ترك حقه أصلا ليس عن ضعف، بل لأنك لو وقفت مع أي أحد هذا تكلم معك بكلمة وهذا حسدك وهذا سحرك نسأل الله العافية وهذا يؤذيك وهذا يتطاول عليك حياتك وقلبك يتشتت ولا تكاد تعمل شيئا لحياتك ولا تقدم لنفسك. ولكنك إذا صبرت على هذا الباغي فإن سهامه سترجع عليه فيصيبه الله في مقتل ويكفيك الله شره بإذن الله جل جلاله. ولذلك ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لو كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. فهذه هي الفائدة الثامنة ألا هو الإحسان إلى المسيء، وهذه بقى يعني عالية جدا لا يصل إليها إلا الكمل من عباد الله، يعرف إن ده حسودي وبيحسده ويحسن إليه، يعرف إن ده بيظلمه ويفرق قلبه منه ويحسن إليه، هذه مرتبة عالية جدا قال الله عنها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الصدقة كذلك من أكبر أسباب دفع الحسد عن المحسود، يصدق كثير ما استطاع بكلمة طيبة بما يسر الله له من مال، فالمحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه، فمن لم يكن له جند وليس له عسكر وله عدو يبحث عنه ليل نهار فإنه يوشك أن يغفر به عدوه، أما لك جند ولك حراس الله يحميك ببركة الصدقة، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله وتباركت أسماؤه. تاسعا، على العبد أن يتوب إلى الله. إزاي؟ لما أجد هذا أعلم أن هناك ذنب أصبت بسبب هذا الذنب. الحاسد ده ما تسلطش علي، الظالم هذا تسلط علي، الساحر ده قدر الله وأصابني بإذن الله بسحره، ما فعل ذلك إلا بسبب ذنب وقعت فيه. فيجدد العبد التوبة إلى الله ويتذكر قول الله تعالى في حق السادة الكرام: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر: اتباع السنة في أن يغتسل الحاسد، يتوضأ الحاسد وماء الوضوء يسقط منه في إناء ويؤخذ هذا الماء ويكب على المحسود فيبرأ بإذن الله صلى الله عليه وسلم، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني شكيت في واحد في الغالب إنه ده اللي حسدك، هنا سنة بقى يا أخي لو سمحت توضأ وهات لي الماء بتاع وضوءك وربنا يعينك بقى عليه، وتاخذ المية بتاعته وتجبها على نفسك، نسأل الله العافية والسلامة. قال النووي رحمة الله عليه: وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح، ثم يأخذ منه ما يغسل وجهه، ثم يغسل يأخذ شماله بيمينه، ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين، إلى آخر ما ذكر. يعني لو أن الحاسد توضأ وهذا الماء الذي غسل أطرافه به وجاءه وكب على رأس المحسود نفع ذلك بإذن الله تعالى. والرقية، وهي السبب الحادي عشر من أسباب دفع الحسد عن المحسود، كما قال جبريل للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. وأيضا الثاني عشر من أسباب، وهو الأخير من أسباب دفع الحسد عن المحسود، تجريد التوحيد. تذكر نفسك كده إذا كان في بعض الشرك الأصغر أو بعض الألفاظ السيئة أو بعض الناس يقسم بالنبي أو بالنعمة أو بأبيه أو بأولاده، لا، جرب التوحيد. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. إذن هذه السورة، سورة الفلق، على قصرها ووجازتها جمعت الاستعاذة من شر كل ذي شر، وجمعت لك الحماية من الفساد والحماية من السحرة بفضل الله تبارك وتعالى. فلا تغفل عن قراءتها، اقرأها كثيرا صباح مساء وفي طريقك وفي كل وقت. نسأل الله سبحانه جل جلاله يحفظنا وإياكم كل سوء والمسلمين أجمعين، ويجنبنا وإياكم الزلل. ونسأل الله سبحانه أن يديم علينا وعليكم نعمه ويصرف عنا وعنكم كل شر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.